كان كلامنا في أنه هل يوجد للغاية مفهوم أم لا؟ فمثل صم إلى الغروب قلنا بأن إثبات المفهوم يتوقف على إثبات التوقف وعلى إثبات أن المعلق هو طبيعي الحكم. أما الركن الأول فهو ثابت جزما لأن الغاية تستطيع أكره فيه. إنما الكلام في الركن الثاني وهو أن المعلق هل هو الطبيعي أو هو شخص الحكم. قلنا بالأمس إذا كان قول صم إلى الغروب مفاده وجوب الصوم مغير بالغروب، إذا كان هذا هو مفاده فحينئذ يمكن أن نقول أن المعلق هو الطبيعي، وأما إذا كان مفاده جعلت وجوبا للصوم مغير بالغروب فلا يمكن أن نستفيد أن المعلق هو الطبيعي، إذ أن هذا الكلام أقصى ما يفيد أن الشارع قد جعل وجوبا من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني مغير إلى الغروب، وهذا لا ينافي أنه قد جعل وجوبا آخر ثاني. إلى هنا ذكرناه بالأمس، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهو أنه الصحيح أن نصم إلى الغروب هل مفاد وجوب الصوم مغير بالغروب، هذا مفاد حتى يكون المعلق هو الطبيعي، أو أن مفاد جعلت وجوبا للصوم مغير بالغروب حتى لا نستفيد أن المعلق هو الطبيعي. صحيح أي واحد من هذين يقول قدس السلطم لا نستفيد أكثر من الثاني، من الثاني يعني جعلت وجوبا للصوم مغير بالغروب، إذا لا مفهوم للغاية. نطبق النقطة، فإذا اتضح هذا يتبت هذا يعني هذا أنه مفاد صم إلى الغروب، إذا مفاد الأول يثبت المفهوم، يثبت أن المعلق هو الطبيعي، إذا مفاد الثاني لا يثبت. إذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغير هو الطبيعي، هاي فارغة من خفيفة، خفيف هو طبيعي، وأن المغير هو طبيعي الحر، ها إثبات المفهوم وأن المغير هو طبيعي يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قوته قولنا وجوب الصوم مغير بالغروب، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغير بالغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الأول، جملة مذكورة ياهي صوم إلى الغروب في قوة القول الثاني، يعني جعلت وجوبا للصوم مغير أقصى ما بعد هذا، لا الأول، الأول ياهو وجوب الصوم مغير، إذ يفهم منها يقول إذا أخذنا نفهم منها منها يعني مين من سمع إلى الغروب إذ يفهم منها يعني من سمع إلى الغروب جعل وجود الصام فعلا وإبرازه بذلك الصفات أخذنا نستفيد أن الشارع جعل وجوب للصوم وأبرز هذا الوجوب بما جعل وجوب للصوم وغياب الغروب وأبرز بهذا الفطار أكثر ما نستفيد من صوم الغروب هالمصدر وهذا المصدر مفادنا مفاد القول الثاني وهذا المصدر ما يأتي به القول الثاني يعني جعلت وجوبا للصوم وغياب الغروب هذا المصدر يدل على الثاني دون الأول دون قوله وجوب الصوم وغياب الغروب إذن فلا مفهوم للغاية وإنما تدل الغاية أقصى ما تدل عليها عن انتفاء شخص الحكم وانتفاء شخص الحكم بنا ليس من المفهوم ولا يبقى نفس الذي بيناه في باب الوصف في باب الوصف قلنا لو قال المتكلم أكرم الفقير العادل من قيد العدالة لا نستفيد أن غير العادل لم يثبت له وجوب الإكرام أصلا لا يمكن أن هكذا وإلا لزم أن يكون لا قلنا هذا لا نستفيد وأيضا ولكن هذا هو المفهوم وأيضا لا يمكن أن نقول بأن وجوب الإكرام ثابت لكل قضية وإلا لزم نهوية قيد العدالة إذن لابد أن الحكم لم يثبت للقضية يعني بعض ثابت إذا وجوب الإكرام وبعض آخر لم يثبت من غير العادل من غير العادل بعض ثابت إلى وبعض ما ثابت إلى حتى يكون ذكر العدالة ليس بأخوين هذا أمس بينا اليوم هم نفس الكلام بينا يقول إذا قال المولى صم إلى الغروب هذا لا يدل على أنه بعد الغروب هكذا لا يوجد صوم وجوب للصوم أصلا وإلا كان هذا هو المطلوب ونحن لا نستفيد ولا يمكن أن نقول إن الوجوب ثابت للطبيعي للطبيعي للطبيعي يعني شنو يعني لكل وقت من الأوقات هو وجوب الصوم ماذا مستمر وإلا كان ذكره إلى الغروب كان ماذا له إذا لابد وأنه ماذا بعض الأوقات ثابت لها الوجوب وبعض الأوقات لم يثبت لها الوجوب هذا معناه ماذا ثبوت المفهوم للغاية على نحو السالب الجزئي على نحو السالب الكلي شلون يصير أنه ما بعد الغروب أصلا لا يوجد وجود قلنا هذا مستفيد ومرة نقول السالب الجزئي ما أيضا نستفيد يعني نقول بأنه ما بعد الغروب وجود ثابت يمكن ثابت لجميع الأوقات من في السالب الجزئي أيضا هذا ما بعض لماذا؟ لأنه يزن اللغوية فالصحيح ماذا؟ من ذكر الغاية نستفيد أنه لم يثبت الوجوب للطبيعي للطبيعي يعني ماذا؟ يعني جميع الأوقات بل بعض الأوقات مما بعد الغروب مما؟ جميع الأوقات مما بعد الغروب جاء بعض الأوقات مما بعد الغروب ثابت إذن الوجوب وبعض الأوقات ماذا؟ لم يثبت لها الوجوب وإنما ذكر خيد الغروب لماذا؟ دفعا لتوهم لأجل أنه لم يذكر قد يتوهم المكلف أن الوجود ثابت في جميع الأوقات حتى ذلك البعض من الوقت الذي لم يثبت له الوجود هذا كما بيناه في الوصف هنا أيضا كما تدل نعم جملة الغاية على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها على السالبة الجزئية أيضا كما تقدم بالأمس مفهوم الاستثناء مثال الاستثناء أكرم الفقراء إلا الفساق. هذا هل يدل على أن طبيعي وجوب الإكرام لم يثبت للفساق؟ إذا دل على ذلك طبيعي لا شخص الحكم، وإلا شخص الحكم الثابت علما للفقراء جزما منتفي وجوب الإكرام المقيد بالفقراء جزما منتفي عنه عن الفساق، لأنه هو بعد يقول إلا الفساق، وإلا إذا كان ثابت شيء استثناء مرأي فشخص الحكم جزما، شخص الحكم يعني وجوب الإكرام مقيد بالفقراء جزما منتفي عن الفساق، وإلا لما كان هناك استثناء. وإنما الكلام في أن طبيعي الوجوب أصل وجوب وجوب الإكرام غير مقيد بالفقراء، ولو بملاك آخر وجوب الإكرام بملاك ماذا لا الفقر، وإنما بملاك المرأة أو أمور رفض. هذا هل نستفيد انتفاء عن الفساق إذا استفدنا؟ هذا هو معنى المفهوم. إذا هل نستفيد؟ هذا معنى عجل نفس الكلام. الجواب يا هل نستفيد؟ الجواب نفس ما اذكرنا في جملة الغاية نقوله. شلون على بالوالي شلون نقول؟ هكذا نقول قول المتكلم أكرم الفقراء إلا الفساق إن كان بمثابة قوله وجوب الإكرام مستثنى منه الفساق، إن كان بمثابة قوله وجوب الإكرام مستثنى منه فهكذا هذا يمكن أن نجري مقدمات حكمة. نقول وجوب الإكرام وقاعد يقول وجوب الإكرام أفضل وجوب الإكرام نظير هذا كلمة الرضا حرام، شلون نجري إطلاق مقدمات الحكمة في كلمة الرضا وكلمة حرام ونثبت أن المحرم مطلق الرضا؟ هنا كذلك نقول على أنه إذا كان قولنا أكرم الفقراء إلا الفساق في قوة قولنا وجوب الإكرام مستثنى منه الفساق، يمكن إجراء مقدمات الحكمة في الوجوب، فيثبت أن المعلق هو الطبيعي فيثبت المصدر. وإذا فرض أنه في قوة قولنا أكرم الفقراء إلا الفساق في قوة قولنا جعل الشارع وجوبا للإكرام مستثنى منه الفساق، إذا كان بمثابة هذا أقصى ما نستفاد منه أنه جعل وجوبا من هكذا، ولا ينافي أنه جعل وجوبا ثانيا من قبيل آخر بملاك المرضي مثلا يشمل حتى الفساق. الصحيح ما هو أنه ماذا يستفاد؟ كما قلنا هناك نقول هنا أقصى ما يستفاد هو الثاني إذا تعرفه. ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على استثناء، فإنه لا شك في دلالته، يعني في دلالة الاستثناء على نفي حكم مستثنى منه. حكم مستثنى منه شنو؟ وجوب الإكرام وجوب الإكرام الفقراء، هذا مستثنى منه في دلالة علما على نفي عنه عن المستثنى عن الفصل. ليش لا وجده؟ وإلا إذا ما يجب إذا استثناء ماركو هذا واضح. ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بواسطة إلا بدلالة أداة الاستثناء على المنفي، هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم؟ الجواب طلاق المساجد وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الكساف، لو حولنا إلى مفهوم اسمي يعني شنو بدلنا إلا بكلمة مستثنى هيك سوينا، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة هيك نقول وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساد، وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساد، والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي ليش لأن نشوف أن حكم فيه من فيه وجوب الإكرام، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الأصل هذا المقدر حين أبناه هو الصحيح أنه جملة أكرم الفقراء إلا الكفار ترجع إلى الأول ولا الثاني، يقول فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد حول الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح يعني أنها ترجع للثاني لا ترجع للأول كما مر في الغاية في بحث الغاية هذا ما تنتهي يعني أقصر ما يصدر عرفة المقدار لا نستفيد ماذا أكثر من ذا بري بري يعني روح عرفة الوجدان هيش بعد بالتالي مفهوم الحصري الحصر مثل من إنما العالم زيد إذا أجهد إنما من أدوات الحصر يقولون إنما العالم زيد هذا بلا إشكال يدل على الحصر يعني على أن العالم هو ماذا هو زيد وإلا لما كان هناك ماذا حصر إذا ماذا لا يستفاد بل لعله يستفاد أن الطبيعي يعني طبيعي العالم منحصر في من في زيد إذن على هذا الأساس نستفيد المفهوم يعني إذا كان محصور الطبيعي في زيد إذن غير يعني ليس العالم هذا هو المفهوم لذلك يقول لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم كل جملة اللي ذكر على الحصر تقول إنما العالم زيد حصر في ماذا الحكم فهو العالمية ديما بموضوع هما هو الموضوع زيد تدل على المفهوم ليش؟ لأن الحصر شو معنى؟ يعني هاي العالمية مختصة في من زيد وإذا مختصة زيد لازم انتفاع عنه لأن الحصر يستطن انتفاع الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به عن غير الموضوع الموضوع منه غير عن غير الموضوع المحصور به الذي حصر بين العالمين والحصر بس واحد قد يقول المحصور هل هو الطبيعي او ان المحصور هو الشخص من قال ان المحصور هو الطبيعي حتى يثبت المفهوم نقول جزما المحصور هو الطبيعي لماذا لانه الشخص الحكم ما يحتاج حصرا بموضوعه الخاص ما يحتاج الى كلمة انه هو شخص الحكم يعني يعني عالمية مقيدة بينا بزيت وهي ثابتة بالنزل بدون حاجة علما إلى كلمة إنما هو كل حكم ثابت بموضوع مختص على الحكم بينا بذلك الموضوع بلا حاجة علما إلى حق إذا لما نجي كلمة إنما هذا دليل يصلح لنا على أنه نريد أن نحصر ماذا طبيعي وإلا شخص الحكم يعني العالمية الثابتة لزيد هذا شخص الحكم يعني العالمية الثابتة والمقيلة بزيد بلا إشكال هي ثابتة لزيد ولا تتعداه ولا تحتاج إلى كلمة إنما ايضا لما نجي في الاسئله يدل انه الريد نفسه الاصل العالمي يقول الحين كل محصور في زين، والحصر بنفسه قرينه على ان المحصور طبيعي الحكم، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، وان المحصور هو ماذا حكم يعني عالميا مقتصر ببيت. لماذا؟ إذ لا معنى لحصره حين عالمية ثابتة لذلك، ما يحتاج حصره إلى كلمة إنما، هي محصورة بلا كلمة إنما لأن حكم الموضوع الخاص عالمية ثابتة لذلك مختصر لذلك مختصر بموضوع إيمان بلا حاجة إلى إنما. إذا لابد من جد إنما غير محصور طبيعي، الرجل يقول أصل العلم الحصر بذلك مو عالمية ثابتة محصورة بذلك، ولا دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا يندرج الاشكال فيه، تشكيل الاشكال فينا نتعامل فينا في ادوات الحصر، نجي نتعرض الى اداتين، الاداه الاولى كلمه انما، الكلمه هل تدل على الحصر؟ نعم بلا اشكال، لماذا ما هو الدليل؟ التبادل، التبادل العرفي حينما يقال إنما العالم زيد شيء فاز بلادتك حصر العالمية بمن بزيد، وهذا واضح دليلنا على أن إنما تفيد الحصر هو التبادل يعني موضوع الإحصاء، فمن جملة وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر، فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضع موضوع الحصر بالتبادل العرفي. ومن أدواته هذه الأداة الثانية، ومن جملة أدوات الحصر جعل الموضوع عاما مع كونه معرفا، جعل الموضوع عاما مع كونه معرفا، والمحمول خاص مثل من ابنك زيد الموضوع له صار ابن والابن عام وزيد خاص، فالمحمول خاص والموضوع عام ومعرف لانه مضاف الى الكاف يقال اذا اخذين، فالمصير هناك اكو مضاف الى الكاف مضاف الى المعرفه، فهذا يدل على شخص، هو هذا شيء عرف لما اقول ابنك زيد هذا يدل على انه فهو زيد ابنك يعني ابن اخر ما اكو عندك، بس شنو النقطة؟ السبب شنو؟ السبب فيه استفادة الحظ ما هو النقطة؟ النقطة العرفية، لعل النقطة العرفية أنه لما نحمل شيء على موضوع لابد أن هذا المحمول ينطبق على تمام أفراد على تمام أفراد الموضوع، من القضايا بعد واضح وكبر، لما نحمل كلمة على موضوع مقتضى الحمل ان هذه الكلمة صادقة على تمام افراد موضوع تنطبق، مثل اذا قلت الانسان يأخذ مقتضى ماذا ان كل فرد من افراد الانسان يأخذ، هنا عن كذلك حينما اقول ابن فزيد احمل الزيد علينا على الابن، يعني ان الزيد ينطبق علينا على جميع افراد الابن، ولازم ذلك انه ما عنده الا ماذا فقط زيد، لو كان عنده ابن غير زيد عنده ابن اخر اسمه عامر ما راح ينطبق زيد علينا على جميع افراد الابن، راح ينطبق على فرد دونه، فاذا الخلاصه بما تعرف خلص بما ان المحمول يجب ان ينطبق على جميع افراد الموضوع، فهنا ناتي ونقول لو كان يوجد ابن اخر وهو عام وكان موجود لازمه ان زيد ما راح ينطبق على تمام وصديق ابن لانه يوجد مصداق ثاني وهو عام لا ينطبق عليه زيد، فلا بد انه فقط المصداق الوحيد ماذا الوزن حتى يصح ان نقول بان المحمول قد انطبق على تمام الموضوع. وهذه نقطه لطيفه. ومن ادواته يعني من ادوات الحاصل جعله جعل العام موضوعا مع تعريفه. نجعله هذا موضوع عام ومعرفه والخاص نجعله محمول فيقال ابنك هو محمد بدلا ان نقول محمد هو ابنك. هذا ما يفيد الحصر لكن اريد فانه لو قلنا ابنك محمد يدل عرفا على حصر البنوه بمحمد. والنقطه في ذلك ان المحمول يجب ان يصرف بحسب ظاهر القضيه على كل ما ينطبق عليه الموضوع ولا يعني على جميع اصحاب الموضوع ولا يتاتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام الا بافتراضي. لما نحمل الخاص وهو محمد على العام وهو الابن يعني نقول ابنك وهو محمد لا يتاتى ذلك ياخذ يعني انطباق المحمول على تمام الموضوع الا ان يفترض ماذا؟ انحصار العام وهو الابن لما؟ بمحمد بانه غير بعد ما موجود ابن. والحمد لله رب العالمين. قلنا فيما كلامنا فيما سبق كان في مسألة الخوف والرجاء. قلنا بأن المؤمن لا بد وأن يعيش حالة متوسطة بين الخوف والرجاء. وذكرنا لذلك شواهد من الكتاب الكريم ومن السنة الشريفة. ثم قلنا بعد ذلك بأن الكلام يقع تارة عن بعض الأمور التي ترتبط بالخوف وأخرى يقع عن بعض الأمور التي ترتبط بالرجاء. ما يرتبط بالخوف تعرضنا له فيما سبق، والآن نريد التعرض إلى ما يرتبط بالرجاء. فنقول بواعث الرجاء في نفس المؤمن بواعث الأمل عدة أمور نذكر أهمها وهي ثلاث. المهم منها ثلاث. الأول هو التوبة، فإن المذنب إذا تاب أمكنه الرجوع إلى حالته السابقة. خط العودة له وخط الرجوع له إلى الله عز وجل مفتوح بواسطة التوبة. فإذا تاب فكأنه لم يذنب أبدا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا تاب قبل الله منه توبته ومعى خيئته كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وإذا تاب العبد أنسى الله سبحانه الملكين الموكلين بكل إنسان أنساهما سيئة ذلك العالم وأوحى إلى الأرض وإلى جوارح ذلك المذنب أوحى لهذين أن استرى سيئته وذنب هذا الشخص كما ورد في الحديث. أقرأ لك نص الحديث. الصادق عليه السلام إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه ثقيل وكيف يستر عليه. يوجه السؤال إلى الإمام فقال يمسي ملكي ما كان يكتبان عليه ويوحي إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه فيلقى الله عز وجل حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. هذا رأيته في جامع السعادات إذا تظنون تراجعون في جامع السعادات موجود جزء الثالث صفحة 65 بس. وهذه الأحاديث أكثرها في البحار موجودة يمكن إخراجها. وينبغي الالتفات إلى شيء وهو أن التوبة إنما تجدي من المقتل إذا أراد أن يتوب وهو في حالة صحته ونشاطه لا حين الموت، حينما يرى إمارات الموت يريد أن يتوب ذلك الحين. هذه التوبة بنص الآية الكريمة غير مقبولة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا الإنسان ما دام صحيح يتمكن من التوبة لا بد وأن يقلق ويندم على ما مضى منه، فإن المجال له مفتوح وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وينبغي أن يعرف أن التوبة لا يراد منها ما هو المتداول بيننا كمجرد لألقة لسان كلش ما تنظيف لها ربي وأتوب إليه. هذا كبير جيد مطلوب، لكن التوبة في الحقيقة هي الندم. التوبة إذا راجع تفسيرها وحقيقتها هي عبارة عن الندم عما مضى من الذنوب. فالتوبة الحقيقية معناها الندم الحقيقي، ولازم الندم الحقيقي الإقلاع عن الذنوب عن المعاصي. يبقى المكلف مزاولا وممارسا للطاعات، وهذا من الأمور الواضحة وقد نبه عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما سمع رجلا بحضرته يعني في حضوره قال أستغفر الله. الإمام سلام الله عليه قال سكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين. أقارك نص الحديث سكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان. يعني الاستغفار يجمع هذه الأمور، لو تمت هذه المعاني واحد حينئذ يتحقق الاستغفار الحقيقي. أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود عليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه. إذا أنا ماكل أموال شخص، سالب حقوق شخص، مستغيب شخص، يبين عيوب شخص، صحيح لابد أن أنبه وأذهب إليه وأطلب ماذا؟ أن يعفو عني وأدي إليه حقوقه. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليها تؤدي حقها، ضيعتها تؤدي حقها. والخامس هذا المهم، هذا لا أعلم أنه كيف يتحقق، أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السفت. إن شاء الله هذا ما موجود عندنا، اللحم الذي ينبت على الحرام، فتذيبه بالأحجان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ منهما لحم جديد. والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة معصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. هذا كله في الأمر الأول الذي يبعث الرجاء وهو التوبة. الأمر الثاني الذي يبعث الرجاء هو المغفرة، لأن الله عز وجل قد يغفر للمسيء ولو لم يتوب، ولو لم يتوب من دون توبة قد يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، بشرط أن لا يكون شرك. إذا لم يكن شرك قد يغفره الله عز وجل ولو لم تصدر توبة. ولعلك تقول من المحتمل أن المقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لعل المقصود أن مع التوبة يغفر ما دون ذلك. فهذا يرجع إلى الأول. قلت هذا باطل لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الذنوب. إذا الله عز وجل يغفر، يعني حتى الشرك يمكن أن يغفره الله عز وجل لو حصلت مثلا التوبة. فجمعا بين هاتين الآيتين نستنتج أن المقصود أن الله عز وجل قد يغفر غير الشرك من دون توبة، وإلا مع التوبة حتى الشرك بمقتضى قل يا عبادي الذين أسرفوا يمكن أن يغفر حتى الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا مضاف إلى أن هذا من المطالب الواضحة، أن الشرك يمكن أن يغفره الله عز وجل حتى مع التوبة. إذا كان الواحد مشرك وسعه الآن يريده مشرك ويده، لكن الله ما يغفر له، يعني جزما يغفر له. إذن الآية الكريمة حينما قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، المقصود يعني ويغفر ما دون الشرك يعني من دون توبة، وإلا مع التوبة يغفر حتى الشرك. هذا من الأمور ينبغي أن تكون واضحة. والأمر الثالث من الأمور التي تبعث الرجاء في نفس المؤمن هو قضية الشفاعة. فإنا نعتقد بأن الشفاعة أعطاه الله، هذا المقام الثاني أعطاه الله لجماعة من الناس، لجماعة من الأولياء كالنبي صلى الله عليه وآله وكالأئمة الطيبين الطاهرين وكالزهراء سلام الله عليها، بل ورد في بعض الروايات العالم أيضا يعطى الشفاعة، يقال له قرد يا أيها العالم واشفع وبلغ الشهيد بعد هذا بالأولى أولى بل ورد الطفل عن ناس أيضا قد يشفع لوالده. وقد روى الفريقان الحديث المشهور ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وورد أيضا في الآية الكريمة ومن الليل تتحجد به نافلة لك أي زيادة لك. قال أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بعدة أمور كانت واجبة عليه على زوال الناس مستحبة أو مثل غير واجبة لكن عليه صار ماذا واجبة أو كذا مختص وفي أحد من نافلة الليل صلاة الليل ومن الليل تتحجد به الليل نافلة يعني هذه زيادة لك على باقي الناس أنت مختص به. عسى الشاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد ورد في الحديث في تفسير المقام المحمود أنه مقام الشفاعة. وقد ورد أيضا في الحديث أن الزهراء سلام الله عليها في يوم المحشر في اليوم العظيم الذي إذا تصوره الإنسان كله تصورا ضعيفا لكن مو في قصة خيالية لا لا تصور حقيقي كل كان لا ذلك التصور الوسيم ترتعد فراغ صوره يذوب قلبه من ذلك الموقف الرهيب. تجوز الزهراء سلام الله عليها ذلك المحشر ينادي المنادي أن غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جازت المحشر سألها الله عز وجل عن حاجتها فتقول حينئذ شيعتي فيخفر لشيعتها يخفر الله عز وجل لشيعتها. ولكن هل تكتب الزهراء سلام الله عليها أو تقف بعد لا تقف فيأتيها النداء لماذا واقفا فتقول شيعتي فيقول لها الله عز وجل اذهبي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة وفي ذلك اليوم يقال لا يبقى إلا مشرك أو من هو بحكم مشرك لا يدخل مع الجنة. اللهم ارزقنا بحق الزهراء فلا خلوا عليها شفاعة الزهراء. هذه أهم الفوائد للرجاء. لكن أكو شيء آخر تريد النبي عليه وهو أن المؤمن لابد أن لا يعيش يرتكب الذنوب اعتمادا على الرجاء كما بعض الناس لا تدرى يسوي هذا الحرام لا تشوي يقول لهم أخي لا تسوي ما أخذ جاء نار وجنة وصفاء وعقاب يقول لا رحمة الله عز وجل يجوز ارتكاب الذنوب اعتمادا ماذا على الرجاء. هذا قد نهينا عنه في الآيات القرآنية وفي الروايات الشريفة. ففي القرآن الكريم ورد فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هذه الآية الكريمة ذمت هؤلاء الناس الذين يأخذون حطام الدنيا عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا. وقد ورد في جملة من الأحاديث النهي عن ذلك أيضا. فمن جملة تلك الأحاديث ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال الأحمق من اتبع نفسه هواها أو اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الجنة. وقيل للصادق عليه السلام حديث آخر إن قوما من مواليك يلمون بالمعاصي أي يرتكبون المعاصي ويقولون نرجو الله يغفر لنا. فقال كذبوا ليسوا لنا بموال أولئك قوم ترجحت بهم الأماني من رجا شيئا الإمام يقول من رجا شيئا عمل له ومن خاف شيئا حرم منه. وورد أيضا في حديث آخر أنه لا يكون المؤمن أو لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يكون خ الخائف الراجية ولا يكون خائف الراجية حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو إلى غير ذلك من الأحاديث. اللهم نبهنا عن لمس الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.